الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تقرأ السلام. تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. قرأنا هذا الحديث. ها؟ ما قرأنا؟ أخبرنا شعيب. فترك رسول الله ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. أعذ إني لا أعطي الرجل، لا أعطي أحسنت. تفضل. لا، عن سعد. فعدت لمقالتي. فقلت يا رسول الله ما لك عن ذلك؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. فسكت ثم غلبني ما أعلم عنه فعدت لمقالتي. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكفه الله فينا. خيرا. سليمان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهبا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو عجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإن قلت والله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ فقال أو مسلما؟ سكت قليلا ثم عدت لمقالتي، ثم غلبني فعدت لمقالتي ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك فوالله إني لا أظنه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد إني لا أترك الرجل، لا أعطي إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يقبه الله في النار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة ابن سعيد بن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرفض بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمر بن العاص صحابي بن صحابي رضي الله عنهما، وهذا السند هو أصح أسانيد المصريين، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ذكر الحافظ أن الحديث قد تقدم في باب إطعام الطعام مع بقية فوائده، ثم ذكر السبب بعد ذلك. قال الظاهر من صنيع البخاري، يعني يقول لماذا أعاده هنا، الظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمناه، فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها. وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين باب إطعام الطعام وهذا باب إفشاء السلام، والحديث واحد تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال رحمه الله تعالى باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحافظ قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة، لكن هناك مسألة تجعل فارقا بين الطاعات والمعاصي، فالمعاصي أعني فالطاعات صغارها وكبارها تسمى إيمانا، لكن المعاصي إن سميت كفرا والمراد به الأكبر فهي مخرجة من الملة، وإن قصد بها الكفر الأصغر فهي من الكبائر. ويبقى تعلق يسير أن المعاصي وإن دقت فهي بريد وطريق إلى الكفر لكن لا تسمى كفرا. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها كفر، لكنه كفر لا يخرج عن الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان. وأما قول المصنف وكفر دون كفر، فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد لكن ما ندري عمن هذا الأثر، هذا الذي يقول رواه أحمد من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد أن يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد، وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذا الإشارة أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة، وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله، وفيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قاله القاضي أبو بكر المذكور، والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف، ويعضده إراده لحديث ابن عباس بلفظ: وتكفرن العشير، والعشير الزوج. قيل له: عشير بمعنى معاشر، مثل أكيل بمعنى مؤاكل. وحديث ابن عباس المذكور هذا الذي بين أيدينا، خيرا سنقرأ. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب: إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. هذه قضية يكفرن العشير واحدة، وإلا فسبب دخول النار أشياء كثيرة. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. والدليل على أن عندهن أشياء أخرى قوله في اللفظ الآخر: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله